تفضلي. لو سمعت حضرتك قلت بعد ان نعرف الله ونتعرف عليه وعلى رسوله وعلى ديننا الاسلام لا يجوز لنا موالاه من حاد الله ورسوله. يعني سؤال في جزئيتين. يعني من هم الذين حادين الله ورسوله؟ هل هم اهل الكتاب اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بالله من غير المسلمين؟ وهل هم عم يعني مثلا مثلا بيعيشوا معانا من الجيران وفي مجال العمل مثلا، ولا هم يعني بيحاربوا الاسلام حرب فعليه زي الجيوش؟ والسؤال الثاني يعني ما حدود الموالاه؟ يعني هل يعني ايه الموالاه؟ بمعنى هل التعامل العادي معاهم ده يعد موالاه؟ يعني لو في جارات مسيحيه او كده لما تعامل معاها معامله عاديه دي موالاه ليها ولا كيفيه التعامل معاهم؟ نعم. وهل اللي بيحاربوا الله ورسوله ممكن يكونوا من الذين اشهدوا ان الله وان الاسلام هو دينهم وان محمد هو رسولهم ومع ذلك لا يتبعون سنته في بعض الاحيان سواء عن جهل او على عدم معرفه بهذه السنه؟ نعم. طيب واضح. جزاكم الله خيرا. ممكن سؤال اخر؟ تفضلي. لو سمحت يعني في مشكلة يعني بتواجهني من ساعة ما بدأت ادرس في الدراسة الجامعية، يعني لما اجي يعني انصح بعض الاخوات في مجال الدعوة بحاجات معينة زي مثلا الاعياد، يعني اقول لهم ان يعني نحن مسلمون يعني عندنا عيدين فقط، عيد الاضحى المبارك وعيد الفطر ويوم الجمعة عيد كل المسلمين، يعني مفيش اعياد زي المولد النبوي. طيب ممكن السؤال مباشرة؟ نعم؟ السؤال مباشرة؟ يعني كيف استطيع ان اقنعهم بهذه الكلام ده وما هم بيقولوا لي يعني من اين جئت بتفسير هذه الحديث؟ يعني بقول لهم الشيوخ ادلاء يتبعوا السنه، بيقولوا لي يعني ازاي نعرف ان هم بيتبعوا السنه؟ ما في فقهاء. طيب الاسئله واضحه جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر من الاخ محمد من مصر. السلام عليكم ورحمه الله. الاخ محمد يبدو ان الاتصال انقطع. فضيلة الشيخ، الاخت ام يحيى من مصر كانت تسأل عن سؤالها الاول، من الذين يحدون الله ورسوله؟ كل من كفر بالله تبارك وتعالى وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم واعلن الحرب على الله ورسوله والعداء على الاسلام فهو محاد لله ورسوله. ولذا نرى المصنف رحمه الله هنالك قال من عرف الله تبارك وتعالى ووحد الله عز وجل وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. واستدل بقول الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآيات. فكل من حاد الله ورسوله كفر به تبارك وتعالى او اعلن الحرب على الله وعلى رسوله لا يجوز لمؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان يواليه، ان يتودد اليه، ان يحبه، ان يتقرب اليه، ان يظهر الود له. فقد اصلت معنى الولاء وقلت الولاء اصله الحب والبراء اصله البغض. الولاء اصله الحب والبراء اصله البغض، فلا يحل البغض، فلا يحل ابدا لمؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان يوالي او ان يحب او ان يتودد او ان يتقرب لكل من حاد الله ورسوله، لكل من اعلن الحرب على الله وعلى الاسلام والمسلمين. وقد ذكرت ابياتا جميله اذكر بها الان مره اخرى ففيها معاني جميله. اقول اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الامكان. وكذا تعادي جاهدا احبابه؟ اين المحبه يا اخ الشيطان؟ شرط المحبه ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فان ادعيت له المحبه مع خلافك ما يحبه فانت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك اكفروا وواليت اهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصروا. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن باشراط هنالك تذكروا مباينة الكفار في كل موطن